حديث 1205 بحديث سيدة ابن مديار بتن تفسير أخفتنا خدي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خدي جرازيبة يقوتي قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم ليش بيغنبرتنا في مدى ربو بصلاة خدي لهم فذكر الغلول بحث خيانتك منو في خيانتي بك تنتغني ميدا فعظمه وعظم أمره إيش في غنبري ما ذكر صلاة خدي ليبن وصحبته واستير كر وتشتكي جلك ما ظنا نشو لك وبتشي كمرو في خيانتي بك تنتغني ميدا. قال جود لا ألفين أحدكم يوم القيامة بلا أسكسك شوروج قيامة النبي على رقبته شاتك بزك السرس طويبت لها ثغاء بحسدا جوير على رقبته فرسك هسبك السرس طويبت لها حمحمة اجبي هسبي بيت حمحمة بحسدا جي هسبية. يقول افكسها بيجت يا رسول الله يا قاصد خدي اغثني يعني مش عذابي خلاص بك سرافي تشتي كنكو من خيانتك من بزك بخيانتي يا بني من هسبك بخيانتي يا بني بجابي قضي أزدي مع عذب دان من خلاصك. فأقول بجا أزدي بجمي لا أملك لك من الله شيئا أبدا شد السي من دانين أبدا أثنشم عذاب خد تعالى اشتبك قد أبلغت من جهندت وعلى رقبته بعير له رغاء بلا أسكسك شو نبي نمروج قيامة بيتا حشترك يلسر سطويوي ودنجش بحشترته. يقول وبيجد يا رسول الله يا قاصد خدي أغثني هورا من ورا فأقول وأس دي بيجمي لا أملك لك شيئا شا الدست من دانين بوتا أسنشم تشبوتا بكم قد أبلغت الدنيا دا من جود بوتا أفتشتها يخلت خيانتي ودرسنين وعلى رقبته صامت قد بلا رجا قيامتي أسكسك شو نبينم صامتك زير زيف هر تشتكي دي حشك السرسطوي ويبتن. فيقول أبيجت يا رسول الله أغثني يا رسول خدي يا قاصد خدي من خلاص بك فأقول وأزبيجم لا أملك لك شيئا شا الدست من دانين بوتا قد أبلغتك من يجهن ديتو من بوتا قوتبو أو على رقبته رقاع تخفق بلا أسكسك شو نبينم رجا قيامته هندك فاطا السرسطوي توي يتلبلبن. فيقول جاء أفكسها بيت بيجة يا رسول الله يا قاصد خدي أغثني من خلاص بك من أف خيانتها كربو بيقو بي أف مالها يكت يسر سطوي من وأسنس نشي مشخوفة بك. فأقول جاء أزبجمي لا أملك لك شيئا شد السي من داني نبوتا قد أبلغتك من يجهن ديتا ومن بوتا يجوت الدنيا إذا أفتشتها يدرسنين بيقو بي أسنس شبوتا بك. حديثة 1253 بحديثه ده ابن مديار بتن هكر مروف اشتكي كيمجك خيانتي تيدا بكت قلنا هوي جالك يا مظن.